بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى في التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى بالشهود والمعاملة، يقول رحمه الله: وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه، علانية له بادية لا يخفى عليه منها شيء. هذا سبق شرحه. يقول: وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، كما قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. هو سبحانه وتعالى يستوي عنده السر والعلن في سماعه هذه الأصوات، وفي أنه وسعها سمعه سبحانه وتعالى، كما تقول عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول: سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. إن المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها في ناحية البيت: وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله كصوتها من فوق سبع سماوات، أو كما قالت رضي الله عنها. وهذا يدلنا على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وتعلقهم واستفادتهم من بيان القرآن لأسماء الله عز وجل وصفاته في المواطن المختلفة. وذكر الله عز وجل أمر الظهار ذكر أولا صفته سبحانه وتعالى، لم يذكر حكم الظهار ابتداء من أنه يجب عليه أن يصوم شهرين أو يطعم رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينة، إنما قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فيشعر القلب صفة السمع، بمعنى يستحضر أن الله عز وجل يسمع كل كلام في العالم وكل صوت في هذا الوجود، الكلمات المفهومة والأصوات غير المفهومة، ما في ما يصدر من أصوات من انفجارات هائلة في الشمس وفي النجوم والكواكب، وما يصدر من أصوات ضعيفة في أعماق البحار من أسماك أو حشرات على في الأرض أو نمل أو غير ذلك، وهي أصوات لا يستطيع أكثر البشر أن يدركوها ولا حتى بالوسائل المعاصرة الحديثة. والله عز وجل قد وسع سمعه الأصوات، واختلاف اللغات واختلاف المتكلمين، ونحن إذا تكلم اثنان في آذاننا لم يسعهما سمعنا، لو أن اثنان كل منهم تكلم بكلام ما فهمنا هذا ولا ذاك. زي كده لما تقعد بين المحطات تغير وتيجي بين المحطتين، تقعد ما انتش عارف لا تسمع دي ولا تسمع دي، لاختلاط الصوتين. وتأمل وتدبر أن سمع الله عز وجل قد أحاط بالأصوات كلها، لا يشغله سمع عن سمع، هي عنده كصوت واحد. يقول: وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من أسر، ولا يشغله سمع عن صوت عن سمع، لا يشغله سماع صوت هذا عن سماع صوت ذاك، هذا في أقصى المشرق وذاك في أقصى المغرب، هذا في الليل وهذا في النهار. والله عز وجل وسع سمعه الأصوات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قدرته عز وجل على خلق الجميع وبعث الجميع كقدرتي على خلق واحد منهم. ذلك يسير كهذا تماما. ولذا الأصوات كلها قد أحاط بها سبحانه وتعالى. هذا يقتضي مشهد هذا الشهود يقتضي معاملة الله سبحانه وتعالى بمقتضى ذلك بمراقبة كلام العبد لنفسه، ماذا يتكلم به، فلا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يتكلم بالباطل، لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراقب الله في السر والعلن في كلامه. فهذا يتعبد لله باسمه السميع في الشهود والمعاملة. يقول: وكذلك إذا شهد مع حسنه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، تفاصيل خلق النملة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل. هذا يسير كما ذكرنا على طريقة القرآن والسنة في لفت النظر، في لفت اهتمام القلب إلى شهود هذه التفاصيل، كما ذكرنا في قول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك في يعني يشهد هذه التفاصيل في مشهد في شهود معنى اسمه السميع والبصير سبحانه وتعالى. يعني تخيل كده واحد يفكر في أن بحيرة من البحيرات الهائلة في غابة من الغابات مليئة بالبعوض، البعوضة دي مدت جناحها والتانية قبضت جناحها، دي طارت ودي نزلت، وملايين الكائنات، وهو يرى كل ذلك سبحانه وتعالى في ظلمة الليل وفي وضح النهار، ونحن بصرنا لا يتجاوز بضعة أمتار، بصرنا محدد لا نستطيع أن نرى خلاف ما هو حولنا، وتحجبنا المسافات وتحجبنا الحواجز وتحجبنا القواطع التي تمنع نظر بصرنا. الله عز وجل نفذ بصره في الخلق جميعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني يحيط بهم بصر الرب عز وجل. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرقت أنوار وجهه جميع الخلق، ولكن ذكر ذلك بعبارة لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره محيط بالخلق جميعا لا ينتهي حتى يحيط بجميع الخلق. فلو كشف هذا الحجاب في الدنيا لأحرقت أنوار وجهه كل الخليقة، نسأل الله العافية. قال: ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل. وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته، حركات العبد وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكما قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، سبحانه وبحمده. فمن استحضر سمعه وبصره ورؤيته سبحانه لما يفعل الكفرة والظلمة والمجرمين وأعداء الإسلام، وما يفعله أهل الإسلام من الحرص على عبادة الله ونشر الدين وإعلاء كلمة الله، وعلم أن الله يسمع ويرى، توكل على الله أعظم توكل، وقاده ذلك إلى أن يستهين بمكر الأعداء وكيدهم وما يخططونه من أذى أهل الإسلام، هو عز وجل يسمع ويرى ويعلم ما مكروا وأحاط بذلك علما وسمعا ورؤية سبحانه وتعالى. يقول: وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، القائم بنفسه المقيم لغيره، أقامهم فيما هم فيه، فكل هذا اسم القيوم جامع لصفات الأفعال، لأن كل الخلق إنما هم قائمون بفعل الله بهم. الله جعل هذا مقيما للصلاة، وجعل هؤلاء أئمة يدعون بأمره، وجعل فرعون وملأه أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعل سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين، وجعل سبحانه وتعالى في كل قوم أكابر، في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. الجعل فعل الله بخلقه، وأنه يجعلهم يفعلون أفعالهم، فهو الذي يحيي ويميت ويسعد ويشقي ويعز ويذل. أفعال تقوم بالعباد الله جعلها كذلك، فمشهد القيوم القيومية القائم أن الله هو القائم بأمر السماوات والأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي الرواية الأخرى: وأن أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي الرواية الثالثة: أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. فكل من فيهما وهما السماوات والأرض ومن فيهما قائمون بأمر الله، الله يقيمهم بأفعاله سبحانه وتعالى فيهم. لذا قال أن اسم القيوم هو الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت. وهذا معنى آخر من معنى القيومية، أنه قائم عليهم بالحساب، قائم عليهم بالمشاهدة والاطلاع والمراقبة، وقائم عليهم بما كسبوا من خير أو شر، يوصل جزاء الإحسان لمن أحسن وعقوبة الإساءة لمن أساء في الدنيا والآخرة. ليس هذا الكون متروكا عبثا ولا سدى، هو سبحانه مقيم لكل من فيه في مقامه، ولولا إقامة الله له لما قام، ولولا إقدار الله عز وجل له على الفعل لما فعل، ولولا أن الله أعطاه السمع والبصر والفؤاد وأمد في هذه القوات والقدرات حتى فعلت ما فعلت لما فعل العبد شيئا، وهو في قدرته عز وجل أن ينزع منه ذلك بفعله سبحانه، لأن ينزع منه قدرته وسمعه وبصره وتحريكه لبدنه، فيلقى أعزل عاجزا لا يملك لنفسه سمعا ولا بصرا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر إلى هذه الآيات التي تبهر قلب الإنسان وعقله لو تدبرها، فعلا أنت لا تملك سمعك ولا بصرك ابتداء ولا استمرارا، لم تعطي نفسك سمعا ولا بصرا ولا عقلا ولا إدراكا ولا قلبا فؤادا تتدبر به معاني ما حولك. أمامك أناس خلقوا بلا أعين ابتداء، سبحان الله. يعني حدثني أخي منذ أيام أنه رأى طفلا صغيرا في منتهى الجمال لكن بلا عينين، خلق بلا عينين، في جفون ونحو ذلك لكن كرة العين غير موجودة، وهكذا. وآخر بلا يدين ولا رجلين، يقول لهم فكوا الولد ملفوف في لفة، يقول لهم مالكم رابطينه كده، يقول لا أصلا من غير إيدين ولا رجلين. سبحان الله، خلق هكذا، ولد بلا يدين ولا رجلين، ده ابتداء. طب واستمرارا، طب شوف الناس اللي حصل لهم في شارع النهاردة الصبح، واحد كان صاحي كان كويس امبارح، النهاردة الصبح قام مشلول. لو رحت على قسم المخ والأعصاب في كل المستشفيات هتلاقيهم النهاردة الصبح، هتلاقي ناس حصل لهم كده في العالم، آلاف ربما، عشرات مئات ألوف، الله عز وجل أعلم. وهناك من فقد بصره اليوم هناك من فقد سمعه اليوم ودنه زنت، لما ودنك تزن بتعمل ايه؟ تروح تدور، وفي ساعات يروح للدكاتره يقول لهم الزنه دي مش هتروح، وساعات تزداد لغايه ما السمع يروح خالص. تقدر تسكتها الزنه دي؟ بتستنى عليها لغايه ما تروح، مش كده؟ لما واحد ودنه تزن ويسمع طنين فيها يفضل قاعد مستني لغايه ما تروح. يملك ايه الانسان؟ يحصل ضمور في العصب، يحصل سددان في الشريان. الله عز وجل قائم على كل الخلق بما كسبوا، وقائم عليهم هو يقيمهم سبحانه وتعالى. فلا تظنن أن هذا الكون يعني يقوم بنفسه أبدا، الله قائم عليه بفعله عز وجل فيه، في كل ذرة من ذراته قائم على كل شيء، وقائم على كل نفس بما كسبت، كما قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وأنه تعالى هو القائم بنفسه، يعني هو سبحانه وتعالى مستغن عن جميع الخلق، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى أحد، هو سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره. يشهده أنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره، وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه بالعدل، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. القسط الميزان، يثقل الميزان من شاء ويرد ويخف ميزان من شاء، في القوة والقدرة والأعمال والحسنات والسيئات، الأمور بيده سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ولا ينسى، سبحانه وبحمده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا غفلة ولا وسن، لا نوم خفيف ولا نوم ثقيل، لا يغيب سبحانه وتعالى عن تدبير خلقه لحظة فما فوقها فما أدونها. لكمال قيوميته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الأنواع التوحيد الثلاثة متضمنة في هذه الأسماء: الله لا إله إلا هو، توحيد الألوهية، أنه الإله المعبود الذي تتوجه إليه عبادات الخلق، وحده لا شريك له ولا إله سواه، الحي، وهذا الاسم اسم الحي الذي لكمال حياته اتصف بجميع صفات الكمال، اسم الدل على صفات الذات من السمع والبصر والقدرة والإرادة، وكلها متلازمة مع الحياة الكاملة. فلكمال حياته سبحانه وتعالى كان سميعا بصيرا قديرا. لو نظرت إلى المخلوقات، من فقد منها شيئا من ذلك فلعدم وجود الحياة في هذا الجزء. زي ما قلنا كده، إن واحد حصل له شلل مثلا نتيجة انسداد في شريان أدى إلى موت أجزاء من العين أو أجزاء من المخ أو أجزاء من اليد أو الرجل، ماتت فانتفت منافعها. فلكمال، فأما من كانت حياته كاملة كانت عندها هذه الصفات، فالله عز وجل حياته ليست كحياة المخلوقين، هي أكمل وأعظم وأتم، فهي مستلزمة لكل صفات الكمال الذاتية. القيوم الذي يفعل ما يشاء ويقوم على الخلق، فهو توحيد الربوبية. فالأول توحيد الألوهية، والثاني الحي توحيد الأسماء والصفات الذاتية، القيوم توحيد الأفعال الذي هو توحيد الربوبية. ولذلك كان هذا هو الاسم الأعظم على أصح الأقوال، والله أعلم، أن هذا الاسم المكون من هذه الأسماء الثلاثة. يرفع إليه عمل الليل، أي أعمال العباد التي يعملوها بالليل ترفع إليه عند صلاة الفجر قبل أن يبدأ الناس في عمل النهار، تكون معروضة عليه، وهو علمها عز وجل وهي تقع في الأرض لحظة وقوعها، بل علمها قبل ذلك، ولكن سرعة صعود الملائكة بها لعرضها على الله عز وجل من أدلة كمال قدرته سبحانه وتعالى، لأن الله أقدر بعض خلقه على أن يرفع أعمال العالم كله خلال الليل قبل أن يبدأ الناس في أعمال النهار، قبل النهار أو قبل عمل النهار، روايتان صحيحتان، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، يعني قبل أن يبدأ النهار الآتي تكون أعمال العباد قد صعدت إلى الله عز وجل التي عملوها خلال الليل، قبل أن يبدأ الناس في عمل النهار أو قبل أن يبدأ النهار، وهما متلازمان. ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، في صلاة العصر تصعد الملائكة بأعمال بني آدم التي عملوها بالنهار إلى صلاة العصر. لا يضل ربي ولا ينسى، كما قال موسى عليه السلام. لا يضل الضلال أن يعلم خلافا، أن يعتقد خلافا، أن يعلم خلاف الحق، أو أن يغيب عنه شيء من ما يقع في الكون، أو ينسى، ينساه بعد أن كان يعلمه. الله لا يضل ولا ينسى. يقول: وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، والحقيقة أنه المقدمة لمشهد الألوهية. وكما ذكرنا أن كثيرا من الناس قد يستهين بذلك ويقول توحيد الربوبية قد أتى به المشركون ولم ينفعهم، كما ذكرنا لو استحضروا هذا المشهد لوحدوا الله قطعا. هو نعم لا يكفي، ولكن هو مقدمة. وإياك أن تظن أنك يمكن أن توحد الله توحيد الإلهية وبأنواع العبادات وأنت غافل عن مشهد الربوبية ومشهد أفعال الرب سبحانه وتعالى، صفاته الفعلية، وأنه الذي يحيي ويميت ويسعد ويشقي ويملك الملك، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويدبر الأمر ويخفض ويرفع ويعز ويذل، يميت ويحيي. لا يمكن أن تتعبد له وأنت غافل عن هذه المشاهد. نسيان الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه ليس بمعنى الغفلة وعدم الذكر، بل بمعنى الترك في العذاب والعياذ بالله. فنسوا الله فنسيهم، اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، بمعنى أن يتركهم والعياذ بالله في العذاب، ويعاملهم معاملة الناس، فلو يعني لا أمل لهم في الخروج، ونعوذ بالله، تركوا في النار بلا أمل ولا نجاة، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. ساعات بعض الناس ما لهم مسجونين مثلا 20 سنة و25 سنة لغاية ما الناس نسيتهم، فيقولوا أصلا هم نسوهم، دخلوهم السجن ونسوهم. نسيان حقيقي فعلا من الظلمة والمجرمين. وربما ينسى إنسان فعلا ويترك، ونعوذ بالله. تخيل بقى إنسان لما يعامل هذه المعاملة في النار، ينسى والعياذ بالله. وكذلك اليوم تنسى، يترك ويعامل معاملة من نسي. وكلا المعنيين معنى متلازم، أنه ترك في النار والعياذ بالله بلا نهاية، نعوذ بالله. رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى من أدلة قدرته وعظمته وتدبيره للأمر يقع في اليوم مرتين، ويقع أيضا في الأسبوع مرتين، في الاثنين والخميس، وفي السنة في شهر شعبان. وهذا كله من أعمال الملائكة. الله عز وجل يأمر الملائكة فتصعد وتعرض مرات، كما أن الكتاب كتابات، فالرفع رفع الأعمال والعرض عليه مرات بقدرته سبحانه وتعالى الذي أقدر الملائكة على ذلك. يقول: هذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية. يبقى القيوم الاسم الدال على الأفعال، وهو مشهد الربوبية، لأن توحيد الربوبية توحيد الرب عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. يقول: وأعلى منه مشهد الإلهية، وهو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، أي المائلين إلى الله المعرضين عن غيره. يقول: وهو شهادة أن لا إله إلا هو، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك. ربوبية ما سواه، يعني كما أن غير الله لم يخلق ولم يرزق، أن غير الله عز وجل لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكذلك لا يركع له ولا يسرد ولا يخاف ولا يرجى ولا يتوكل عليه ولا يتحاكم إليه ولا يطاع إلا فيما أمر الله بطاعته. فلا أحد يقول كما وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد أو يؤله ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، لهنا قال على الحقيقة لأن هناك طاعة أخرى ليست مخالفة لطاعته، ولكن لأنها من طاعته وجبت، كطاعة الرسل الكرام وطاعة من والله الله أمر المسلمين منهم، وطاعة الولد لأبيه وأمه، وطاعة المرأة لزوجها، وغير ذلك ممن له حق الطاعة. لكن لا تجب طاعتهم ولا يطاعون في الحقيقة إلا لأن الله أمر بذلك. فالمطاع على الحقيقة الله وحده لا شريك له، طاعة غيره مقيدة، طاعة غيره تابعة. يقول فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده، وله الحكم وحده. هذا كلام حق، المألوه يعني المتعبد له بأنواع العبادات، وله الحكم وحده، له الحكم القدري وله الحكم الشرعي وله الحكم الجزائي. والمؤمن يستحضر ذلك كله، ويرى بطلان أن يعتقد عبد أن حكم شيء في هذا الوجود قدرا وكونا لغير الله. وكذلك يعتقد المؤمن أن شيئا من الشرع لا يمكن أن يكون تشريعه لغير الله، يعتقد أن له الحكم الشرعي وحده، فما أحله الله هو الحلال وما حرمه هو الحرام. هذه قضية من أهم قضايا التوحيد، لصيقة ملتصقة تماما بأنواع العبادات، أنها منها. ولذلك لا يرضى المؤمنون أبدا بأن يتحاكم إلى غير شرع الله، وأن يكون آراء الناس وخصوصا الجهلة والطوام والكفرة والزنادقة والمنافقين هو الحكم الذي يحكم بين الناس، فيجاز هذا ويمنع هذا ويحل هذا ويحرم هذا. والله ما حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولو استجاز الناس خلاف ذلك وأباحوه ما صار مباحا، ولو أوجبوا شيئا ما صار واجبا إلا ما أوجبه الله. فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، كل عبودية لغير الله باطلة، تعتقد بطلان أن يتوجه عبد بحب وذل لغير الله، وأن يتوجه طبعا بحب هنا حب للذات، غاية الحب الحب الكامل للذات، وأما حب غيره فتبع لمحبته، وعناء عذاب على صاحبها، وضلال انحراف عن الحق. وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى لغيره، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، كل غنى بغيره فقر وفاقة. الإنسان يستغني بالشيء، يستغني مثلا بالمال، هذا في الحقيقة فقر وفاقة، يستغني بالجاه، يستغني بالشهرة، يستغني بمدح الناس، يشعر أنه كده كويس، كده كفاية، أنه مستريح كده، أنه استغنى بأن الناس قد أثنوا عليه، استغنى بأن الناس قد علموه واشتهر فيهم. استحضار العبد أنه مستغني بأحد من الخلق كله ذل، كله هوان، كله ضياع، كله فقر. يقول وكل عز بغير ذل وصغار، يتعزز بماذا؟ يتعزز بالجنود والأعوان، يتعزز بالقوة المادية بالسلاح، يتعزز بالرياسة والجاه والملك، يتعزز بالمال، يتعزز بكثرة الولد. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، كان ذليلا وهو يقول ذلك. ولذا قال له المؤمن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لحظات الفقر الظاهر للإنسان التي يدرك بها وفيها كل أحد أنه كان فقيرا عندما كان ترابا وعندما كان نطفة. فكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. تتكثر بغير الله عز وجل، يعني ترى أن عندك أتباع وجنود كثيرين أنت اللي جبتهم، هذا ذلة وقلة وهوان عند الله. إنما أنت تستغني بالله وأنت تفتقر إلى الله وتتعزز به سبحانه وتعالى، تتعزز به عز وجل يعني بطاعته، وتعلم أنه هو الذي يعزك وأنه هو الذي يرفعك وحده، وأنه هو الذي يذل من عصاه، وأنت تستغني به يعني إيه؟ بعبادته، بأنك وصلت إليه، بأنك عرفت الطريق إليه، بأنك علمت كيف تتقرب إليه، فزت به سبحانه وتعالى، فزت بالقرب منه، فزت بمحبته، فزت بالعبودية له. هنا تستغني به عز وجل، تستغني بكل ركعة وسجدة له عز وجل، تستغني بتوفيقه لك بتدبر آياته وبقيامك بين يديه، تستغني بذلك عن الخلق. فلا يضيرك أن منعوك، أن لم يعطوك، لا يضيرك أن لم يعظموك، لا يضيرك أن آذوك أو حبسوك أو عذبوك، لا يضيرك ذلك. أنت في عز وفي غنى بالله سبحانه وتعالى، ذموك ولا لا يسوون شيئا، لا قيمة لهم، لا أثر لهم، لأنك استغنيت بالله عز وجل. كل غنى لغيره فقر وفاقة، شهود الألوهية وبطلان التوده لغيره. الناس تتعزز بغير الله وتستغني بغير الله وتتكثر بغيره وتحب غيره وتذل لغيره، تراهم والله كذلك في أعظم شقاء وعنت، وعملهم في ضلال وعملهم إلى اضمحلال، والله عز وجل يجعله هباء منثورا في الدنيا والآخرة. وقال عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ضاعت هذه الأعمال بلا نتيجة، ظنوها حققت نتائج مدة من الزمن وهي في الحقيقة تحقق العكس، ظنوا أنفسهم بإهانة المسلمين وإذلالهم وحربهم مثلا أنهم يتعززون عليهم وأنهم قهروهم، وهم في الحقيقة يحققون العكس. والله عز وجل يعد لهم من أسباب الذل والهوان بقدر ما ظلموا وبقدر ما أهانوا المسلمين وبقدر ما مكروا بهم، لأن كل تعزز بغيره ذل وصغر، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. كما استحال أن يكون هناك خالق رازق يدبر الأمر يشرع لهم غيره، كذلك استحال أن يكون لهم من يلجأ إليه، من يتوكل عليه، من يستغنى به، من يحب يركع له ويسجد، يشكر ويرضى عنه. وكذلك هذا مستحيل، لا يمكن. كما استحال أن يكون لهم رب غيره، استحال أن يكون لهم إله غيره. إذن كل توجه لغيره باطل مضمحل، كل عبودية لغيره عذاب وعناء. يقول: فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات. دي أفعال العبادة، راغب العباد إليه، انتهت إليه الرغبات التي تصل إلى نهايتها، وأما الرغبات التي دونه فتنقطع، لأنه سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء. إنسان يرغب في ملك وسلطان سوف ينقطع هذا الملك والسلطان، يرغب في امرأة سوف وإن لها مدة سوف يزهد فيها ثم تموت أو يموت هو، ونسأل الله العافية. أما الرغبات المستمرة الباقية التي نفعت أصحابها ووصل أصحابها إلى ما يريدون، فهي الرغبات التي انتهت إليه عز وجل، وأخلص العبد رغبته ورجاءه في الله عز وجل. فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، الدعاء والطلب والتذلل في الحاجات. يستحيل أن يكون معه إله غيره، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته. الغني عمن سواه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم. وكذلك الذي كمل في أسمائه وصفاته، الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته أحد معاني الصمد، الحي الذي قد كمل في حياته، العظيم الذي قد كمل في عظمته، السيد الذي قد كمل في سؤدده، العليم الذي قد كمل في علمه، الذي كمل في كل معاني الكمال. يقول: الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. قيام كل شيء به، موجود كل وجود كل المخلوقات متوقف على أسباب، الله الذي يدبر هذه الأسباب، ثم في النهاية أصل وجودها من العدم به سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدها من العدم، وهي الأسباب التي قامت بها. يعني أنت قمت بأبيك وأمك، لولا أن الله أوجد أباك وأمك لما قمت أنت، لما وجدت هذه البويضة وهذا الحيوان، من أقامهما؟ الله عز وجل. بمن سبقهما؟ ثم في بداية خلق الإنسان، ثم التراب، ثم أن هذا المخلوق التراب أصلا كان بكن فيكون. قيام كل شيء به واستمرار، كما ذكرنا ابتداء واستمرارا، وليس قيامه بغيره، هو قيامه بنفسه عز وجل، لا يستغني عن أحد، لا يستغني، لا يحتاج إلى أحد، لا يستغني عنه أحد، وهو عز وجل غني عن كل أحد، ليس قيامه بغيره. ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك، أن يكون قيام كل شيء به وهو القائم بنفسه. يبقى ازاي كل شيء يقوم به؟ ازاي بقى إلهين اثنين؟ لا، يستحيل أن يكون كذلك. يقول: ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك، كما يستحيل أن يكون له إلهان، ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال، كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما. يعني استقلال كل واحد منهما يقول مستقل بنفسه، ينافي أن الآخر مستقل بنفسه، استقلال كل منهما ينافي أن الآخر مستقل. كيف يستقل يكون واحدة وغيره مستغن عنه؟ كيف ذلك؟ إذن يستحيل أن يكون كل منهما مستقل بالفعل، استقلالهما ينافي استقلالهما، أحدهما يمنع ربوبية الآخر، ربوبية أحدهما تمنع ربوبية الآخر، فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الألوهية، ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره. الاحتجاج في القرآن على توحيد الألوهية أكثر دليل هو هذا الدليل، هو دليل على توحيد الربوبية، أن الله هو الفاعل والمحيي المميت والخالق والمدبر للأمر الذي يستحق أن يعبد. والنوع الثاني من الأدلة ما يجده أهل الإيمان من معنى الحياة والبصر والسمع إذا وحدوا الله، يسمعون ما لا يسمعه الناس، ويبصرون ما لا يبصره الناس، عرفوا حقيقة الحياة ولذة العبودية، وعرفوا أن الحياة الحقيقية هي في أن يتوجهوا إلى الله وحده لا شريك له، وأن يحبوه من كل قلوبهم، وذاقوا لذة القرب، فأيقنوا بذلك يقينا جازما، كما ضربنا من قبل مثالا على ذلك بالماكينة التي فيها مكان لترس ناقص، فيحتاجون في البحث عن هذا الترس، عندهم يقيسوا بقى ويشوفوا مثلا الترس الناقص ده، يقيسوا المكان بتاعه له 10 سنتي، عندهم تروس 20 و10 و5، يقيسوها كده يقول له أن واحد هو اللي يمشي العشرة ومكانه هو فاضي هو وده قطره 10، حطوا 20 كسرت المكنة، حطوا 5 ما ضرتش المكنة، حطوا 10 قالوا بس هو ده المظبوط بالظبط. ادراكهم لهذا بعد دوران المكنة اقوى ولا هما بيقيسوا بعد دوران المكنة؟ مش كده؟ فكذلك العبد بينظر يلاقي ان الكون كله مخلوق، كل شيء مفتقر لا يقوم بنفسه. انت اعلى واحد في في في, في الكائنات اللي حواليك، الانسان ده انت اللي بتسخر الارض وتحفرها، وانت اللي بتطلع في السماء في الطيارة، وانت اللي بتصطدم البحر، وانت اللي بتسخر الوحوش، وانت والكائنات التانية كلها بين جمادات وبين حيوانات وبين نباتات، انت اعلى واحد فيهم، وانت نفسك مفتقر ليه؟ لغيرك، وانت مش قادر تقيم نفسك، لا قمتها في البداية ولا تستمر معها في النهاية. تقول إذن لابد من مقيم لهذا العالم، مقيم له يدبر أمره، كما قال إبراهيم عليه السلام بعد أن أشهدهم مشهد غياب النجم وغياب القمر وغياب الشمس، قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فطر السماوات والأرض كلها عاجزة، هي نفسها من جنس الأرض، الشمس من جنس الأرض، بتطلع في معاد وتختفي من في معاد، وتتحرك بمقدار وحسبان، هي نفسها. أنت إدراكك أعلى من هذه الجمادات، بل أعلى من الحيوانات والنباتات، إدراك الحيوانات أعلى من النباتات، والنباتات أعلى من الجماد. فيبقى إزاي تنسب لها أنها مقيمة لنفسها؟ الله أقامها، فإذا قلت ذلك الله أقامها، إذن هو وحده الذي يستحق أن أتوجه إليه بحاجتي، هو وحده الذي أنزل به مطالبي، هو الذي أرغب فيما عنده، هو الذي أتعبد له أحبه، لأنه أعطاني كل النعم، ولأنه هو المتصف بصفات الكمال. دي هتوصلوا كده، جربها بقى وذاق هذا المعنى. قال بقى لا، ده أنا كنت فين وبقيت فين. لما تعبد لله عز وجل وتوجه إليه وأنزل به حاجته، لما توكل عليه فكفاه، لما تذلل له فأعزه، لما تكثر به وهو ضعيف قليل فنصره وأواه وأيده بنصره ورزقه من الطيبات، لما فعل ذلك وذاق لذة القرب منه، لما سجد فوجد القرب، لما صلى فوجد قرة العين، لما صام فوجد الفرحة، لما زكى فوجد طهارة النفس ونموها واتساع الصدر، لما فعل ما أمر به فوجد كل السعادة. فقال فعلا لا يمكن أن يكون هناك إله غيره، لا يمكن أن يتوجه أحد إلى غيره، وأن كل ما الشقاء في العالم من التوجه إلى غيره، من التعبد لغيره، من وضع آلهة غيره. لما يتحكم إلى الشرع فيجد استقرار الحياة والطمأنينة، لما يجد آثار من حكم الله عز وجل، الناس لما تتحكم إلى غير شرع الله وتفسد كل الأمور، تجد الرشوة، تجد الظلم، تجد العدوان، تجد الفساد في الأرض، تجد قطع، تجد كل أنواع البلاء من التحكم إلى غير شرع الله. يبقى حكمة ربنا عشان كل الخلق يحلفون ويجزمون بأن شرع الله هو الحق، وأن ما دونه باطل، أن من التعبد لله عز وجل وجرب عبودية غير الله فعلم فضل عبودية الله عز وجل، عبودية لله عز وجل، إما بنفسه كمن كان مشركا فأسلم، أو جربها بغيره ووعظ بغيره فوجد حال من يعيشون في التيه والضلال والتوجه لغير الله، فعند ذلك أيقن بهذا. ده دليل، او من كان ميتا فاحييناه. مين اللي هيحس بدي انه كان ميت فاحييه؟ الحي مش الميت، مش كده؟ وما يستوي الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحروف. هو مين اللي حاسس بالحكايه دي؟ اللي طلع من الايه، من الحر، اللي ادرك ان كانت حياته عذاب وحر وشقاء، ووجد لذة الطاعة وبرد الايمان وطعم الايمان، فوجده ظلا ظليلا، وجد معنى الحياة دون الموت، ما وجد معنى البصر دون العمى. فهنا ده دليل تاني، زي ما قلنا المكنة مشيت مظبوط جدا فانتجت اعظم انتاج، فعند اللي ادرك ذلك يقول هو ده اقوى من الاولاني، اقوى من القياس بتاعي اللي يقول ده فعلا هو الذي يجب ان يوضع في هذا المكان. هو القياس الاولاني بس متاح لكل احد، والنوع الثاني من الاستدلال اللي هو الاستدلال بآثار توحيد الألوهية في قلب العبد، وإن الخلق فعلا فطرت قلوبهم على الحنيفية، إنما يدركه من ذاق، من سار في الطريق أولا. طب إيه اللي هيخليه يسير أولا؟ توحيد الربوبية، نظروا في الربوبية وإعطاء مشهد الربوبية حقها، هو اللي بدفعه إلى أن يتعبد. فلما يتعبد يلاقيها مظبوطة، يلاقي هو ده الحقيقة التي خلقت من أجلها، يقوم يجد ذلك أيقن عنده. ولذلك بنقول النوعين دول تم الاستدلال بهم في القرآن، نوع الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وبأثر توحيد الألوهية في قلب العبد المؤمن، ده ينتفع به أهل الإيمان، يقولوا نعم والله لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحر، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ذاقوها ووجدوها. وهي أصلا اللي دفعهم إلى ذلك إنهم إيه، إنهم نظروا فوجدوا أن الكون لا يمكن أن يكون له أكثر من رب، وإذا كان الرب هو الذي قام بكل الخلق وهو القيوم وله كل صفات الكمال، الأدلة على ذلك من الكون مشهودة، والأدلة على ذلك من الوحي مسموعة، والوحي يرشد الإنسان إلى أقصر طريق يسير فيه العقل، زي ما قلنا إن القرآن يرشدنا كيف نتدبر في السمع والبصر والعلم وآثار ذلك، ولكن آثار يقينا موجودة، ما هو يستحيل أن يكون الذي خلق هذه الذرة بهذا الإتقان غير عالم. أنت بتقعد تدور في النملة الصغيرة وتلاقي مفاصيلها عاملة إزاي، وتلاقي جهاز دوري وجهاز عصبي وجهاز هضمي وجهاز تناسلي وجهاز من الحركي، كل دي موجودة في النملة اللي أنت تدوسها كده تلاقيها فعصت، وتلاقي البعوضة فيها كده وإمكانية الطيران وقوانين محكمة عشان تطير الناموسة، يعني الناموسة بتطير بسهولة، ده إحكام بالغ وموازين متقنة وتطير بطريقة معينة عشان تطير، وإلا أنت ما تعرفش تطير أنت، علشان أنت ما أعطيتش ما أعطيت الناموسة بقوانين غاية في الإحكام وتذبذبها بطريقة معينة في الأجنحة عشان ترفعها فوق الهواء وعشان توصل لمستوى معين، يستحيل أن يكون ذلك بغير علم. أنت بتجد آثار العلم قطعا ويقينا، الناموسة هي اللي عندها علم قطعا ويقينا لا، والإتقان البالغ في الخلق ده مستحيل يكون بدون علم بدون خبرة، ومش ممكن يكون بدون حكمة، زي ما قلنا كده المسمار اللي مدقوه ده أكيد الخرم ده كان له مصلحة أيام الاعتكاف كانوا حاطين فيه حاجة، مش كده؟ خرم فاضي دلوقتي بس مش معقول الخرم ده لوحده كده، اكيد كان فيه مصلحة، كانوا حاطين فيه مسمار وكانوا رابطين فيه حبل عشان يبقى فيه ايه حد يعتكف في الحتة دي مثلا يعني. فانت لما بتلاقي اواني فخارية مدفونة هتقول ده ده قدماء المصريين كانوا بيستعملوها في الايه في الاكل والشرب او اليونان او الرومان، ما شكلها بيقول كده، بيقول لابد لها من حكمة، بقى الكون اللي انت شايفه ده كله بلا حكمة مستحيل، قطعا ويقينا مستحيل، ده اتقان بالغ، يبقى اذا لابد رأوه من حكمة، يبقى لابد له صفة الايه الذي خلقه صفة انه حكيم، وهكذا في العلم والحكمة والقدرة والاصوات المتعارضة دي تدل على صفة السمع. فالنظر في الكون يدلك على كمال الصفات ويدلك على كمال الافعال، يدلك على الربوبية زي ما قلنا، النظر في الكون يدل على ذلك فتتعبد، فإذا تعبدت أيقنت زدت يقينا، فدول نوعين الاستدلال، استدلال بتوحيد الربوبية والاستدلال بأثر توحيد الألوهية في القلب، في صلاح القلب، في زكاة القلب، في نمو القلب، في إدراك القلب، في سعة الصدر، في راحة الإنسان وسعادته. الفطرة ده الفطرة اللي بتدفع الإنسان إلى أن يتدبر، والفطرة فطر الإنسان حنيفا أنه مخلوق على هذه الصفة، أنه مفطور على أن يتوجه إلى الله، فبفطرته نظر فتعبد وتوجه فوجد هذا الذي خلق من أجله، هذه معنى الفطرة. تلازم بين الربوبية والألوهية، توحيد الربوبية إذا شهده العبد شهادة حقيقية لازم منه أن يوحد الله عز وجل، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية كما لأن الإله هو الكامل، ذلك يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ولذلك الإله اسم الله والاسم الأعظم، يعني أنه متضمن لسائر الكمالات للرب وللحي القيوم سبحانه وتعالى. عشان كده فعلا كلمة التوحيد عنوان الإسلام وعنوان الإيمان وعنوان الدعوة الرسل جميعا، ولأن فعلا أعظم كلمة في الوجود وهي متضمنة لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية، ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لها ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية، بس الحقيقة أنهم مش شاهدين، هي المشكلة أنه هو ليس عن شهود، عن إقرار باللسان مع امتلاء القلب بأمراض العمى والموت، موت القلوب، فيترتب على ذلك أن لا يثمر التوحيد ثمرته، فيكون في الحقيقة توحيدا ناقصا، لا يكون توحيدا كاملا، لم يكتمل فضلا عن أن أنواع من التوحيد الربوبية لا يقرون بها، يعني مش بيقر بكل الأنواع ده لما يقولوا الحكم المين يقولوا لعمر بن لحي هذا والله اللي يسوي سير السوائل، الكبراء والرؤساء هم اللي يحددوا نركع ونسجد الأصنام ولا لا، انت تاخد ده وانت تاخد ده، انت الصنم ده في قبيلة كذا، ود في قبيلة كذا، سواع في قبيلة كذا، حدد لهم كل القبائل بضيط زي ما يقولوا دول انتوا ليكوا كذا وانتوا ليكوا، شرع لهم والعياذ بالله عبادة الأوثان، كما كل الكبراء والطواغيت يشرعون للناس خلاف ما أمر الله عز وجل به، فهذا كله من الربوبية، الشرك في الربوبية والعياذ بالله. لذلك قضية التشريع قضية مش سهلة، للناس النهاردة بتتناول القضية دي وبيحاولوا يهونوا من شأنها، والله العظيم خطيرة في غاية الخطورة، وتتعرض هذه القضية إلى الاهتزاز في نفوس كثير من المسلمين، إن الناس تشرع لهم زي ما هم عايزين، ده منافاة للتوحيد بلا شك قطعا ويقينا للربوبية والإلهية. فلذلك النزاع ما بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن في هذه القضية ليس بين أولياء الرحمن بعضهم بعضا، وإن كان التبس على كثير من الناس بسبب الجهل والهوى والعياذ بالله. يقول ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية، وكذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الإلهية، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسماوات والأرض وما بينهما، وأنه المنفرد بملك ذلك كله. دول المعانين اللي أقروا بيهم مع ضعف الشهود وأحيانا انعدام الشهود، إن القلب مش مستحضر للعظمة، مش مستحضر للوحدانية، وإن لو كمل لأدى لتوحيد الألوهية، وذلك ما يصحش الاستدلال به إلا لأنه يؤدي إليه ويقود إليه. فاضل معنى من المعاني كما ذكرنا ما كانوش بيقر به اللي هو السيد الأمر الناهي المطاع، يقول السيد الأمر الناهي المطاع الطواغيت الأحبار والرهبان المشرعون للناس خلاف ما شرع الله. قال فأرسل الله تعالى الرسول يذكرهم بما في فطرهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له، أنهم لو رجعوا إلى فطرهم إله آخر معه واستحالته وبطلانه، مشهد الألوهية ومشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، لأن كل اسم له عبودية، كل اسم تتعبد له بشهود وإيه ومعاملة، دائما ذكر في العلم والسمع والبصر والأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك، وكل اسم له شهود ومعاملة، لما ذكرنا اسم الحكيم ولا الخبير القدير، وإذا اجتمعت كل هذه في قلبك كان هناك توحيد الألوهية في القلب، كان مشهد لا إله إلا الله. حظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات، ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته، فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب وكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق وصار من أغنى العباد، فهو غني بالله عز وجل فاستغنى عن الخلق جميعا، الافتقار إلى شيء من الخلق لأنه لم يستغني بالله، الغنى بالله أعظم الغنى، والافتقار إليه هو عين الغنى به، لأن الغنى به أي بعبادته، وعبادته لا تكون إلا بالافتقار إليه في يعني الأعمال والأقوال والأحوال، بالإضافة إلى افتقار في الأعيان، تعلم أن الأعيان التي بيدك من ذهب وفضة ومال وملك ورياسة وصحة ليست بيدك بل هي ملك لله، فكذلك أعمالك أنت تفتقر إلى الله عز وجل فيها، وأحوالك تفتقر إلى الله فيها، ثباتك على الدين عقيدتك تفتقر إلى الله فيها، فلذا كان الافتقار إلى الله هو عين الغنى به سبحانه وتعالى. طبعا ده بيقول صفة ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، نتعبد الله بها بلا شك، واحنا عارفين نعمل حاجة في مكر الماكرين. عندهم وسائل تصنت، وسائل أدوات أسلحة فتاكة، وعندهم خطط ومكر، وعندهم سيطرة على ثروات كثيرة، وإحنا فينا حاجة إلا أن يمكر الله لنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. كذلك كيدنا ليوسف، كذلك كيدنا ليوسف، الله الذي لولا أن الله يدفعهم ويأخذ بنواصيهم عنا لا ضاع كل شيء. الله المستعان. ده كلام الإمام القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين في وصف الغنى بالله عز وجل، وقال في نفس الكتاب في وصف حال السابقين المقربين: فنبأ القوم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم، فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك، يعني وإن لم يكن الواحد منهم لكن له قد يكون عنده بعض مشاركة لهم في بعض الأحوال، ولو بارقة ولو لحظات يسيرة يدرك فيها شيئا من حالهم كيف هم في عامة الأحوال. يعني أنت مثلا يأتي عليك لحظة مثلا تجد فيها حبا عظيما لله، ولحظة تتدبر فيها القرآن فتشعر مثلا بارتفاع النفس جدا، هم على الدوام على تلك الحال. وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله، وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم، فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، قد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. يعني نتيجة أنهم أنسوا بالله عز وجل وشعروا بالقرب، حين يجلسون مع من يبعدهم عن تلك الحال استوحشون. يعني واحد تيجي تقعد معاه تبقى أقول هيقوم إمتى، هيمشي إمتى، لأنك مستوحش منه، عايز تبقى في حال بعيدا عنه. فالناس يستأنس بعضهم ببعض، بالظبط كده زي اللي قاعدين على القهوة، والله لو قعدت معاهم في الحقيقة عايز تسيبهم وتمشي، لكن هم قاعدين مبسوطين عشان هم إيه، يأنسوا بعضهم ببعض، والعياذ بالله، مع إنه فساد عظيم جدا. ما أنسوا إلا بسبب مرض القلوب. فهم المؤمنون السابقون المقربون قد أنساهم حبه ذكر غيره، بمعنى أنهم لا يذكرون غيره في مقام الحب، حب الله عز وجل ملك قلوبهم، وإن كان ذلك لا يعني أنهم لا يحبون أحدا، لكن حبهم يكون في الله، يحبون غيره عز وجل إذا أمر بحبه، يحبون غيره ولو كانوا الآباء والأبناء والأهل، يحبون منهم من أطاعه ويبغضون من عصاه ولو كانوا أقرب المقربين. الحب غلب عليهم، حتى غلب على الحب الفطري، حتى غلب على الحب الطبيعي، حل محله. أو قد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، قد فنوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه. يعني هم من يفكروا كده، مش يفكروا في فلان وفلان وفلان، لا، الله عز وجل دائما يذكرونه بقلوبهم وألسنتهم، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه، عن تعلق ذلك منهم بغيره. فنوا بخوفه عن خوف من سواه، لا يخافون غيره لأنهم يخافون الله وحده، هان عليهم كل من دونه، فمهما ألبوا لهم وأجمعوا لم يخافوهم، فنوا برجائه عن رجاء من سواه، لا يرغبون ولا يرجون أحدا دونه، فنوا بالرغبة إليه في أن يرغبوا إلى أحد سواه، لا يرغبون إلى أحد دونه سبحانه وتعالى. الرجاء يرجون الله عز وجل، يرجون القرب منه ويرجون ثوابه وفضله، الرغبة إليه يعني يصعدون كل رغباتهم إليه سبحانه وتعالى. والرهبة منه، فلو بالرهبة منه بأن يرهبوا أحدا سواه. الرهبة خوف مع هرب، خوف متضمن لهرب، ولا يهربون ولا يفرون من الله إلا إليه، والتوكل عليه. فلو بالتوكل عليه بالتوكل فلو بالتوكل عليه عن التوكل عمن سواه زال من قلبهم أن يعتمدوا على غيره. والإنابة إليه، فنوا بالإنابة إليه والرجوع إليه أن يرجعوا إلى أحد دونه، فنوا عن أن يرجعوا إلى أحد دونه، تركوا الرجوع إلى غير الله، لا يتوبون. يعني كم من مبطل يضغط بشدة على من خالفه لكي يرجع إلى كلامه وإلى مذهبه وإلى دينه. اليهود والنصارى بيحاربوا المسلمين ليه؟ علشان يرجعوهم عن دينهم إن استطاع إلى الباطل الذي هم عليه. المنافقين عايزين الملتزمين وأهل الإيمان وأهل الإخلاص يرجعون عن الالتزام بالدين إلى خزعبلات وسخافات وزبالات أفكار هؤلاء المنافقين والعلمانيين والمبتدعين. حربهم ضدهم لأجل ذلك. لا، المؤمنون لا يرجعون إلى غير الله. لن نتوب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لن نتوب إلى ما يتوب إليه الناس. الناس بيندموا ويرجعوا خلاص، يروحوا للكبار والسادة والعظماء ونحو ذلك والأقوياء، ويقولوا خلاص رجعنا عن مخالفتكم إلى موافقتكم اللي انتوا عايزينه هنعمله، والعياذ بالله. لا، أهل الإيمان السابقون فنوا بالإنابة والرجوع إلى الله والطمأنينة في هذه في هذا الرجوع، فنوا عن أن ينيبوا إلى غيره، لا يطمئنوا ولا يرجعوا إلى غيره، فنوا بالسكون إليه عن السكون إلى غيره. يعني ما بيستريحوش أبدا إلا إذا كانوا في طاعته عز وجل. هذه الراحة الحقيقية، وجعلت قرة عيني في الصلاة، والتذلل والانكسار بين يديه، ما بينكسروش لغير الله ولا يذلون لغير الله، لأن نفوسهم عزيزة. هياخدوا مننا إيه؟ هيعملوا فينا إيه؟ كل حاجة بسيطة وسهلة، ولا نقدر أن نضحي بنصيبنا من الله عز وجل من أجل شيء من الدنيا. لا نذل لغير الله ولا ننكسر لغيره سبحانه وتعالى، ولا ننكسر بين يدي غيره. والفنوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه، والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم.